لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. صفات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الغاية المثلى في ذلك، كان صلى الله عليه وسلم، وهي صفة المؤمن، يجالس المساكين ويجيب الدعوة ولو إلى شيء يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهذا الحديث معناه التواضع. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتكبر عن مجالسة الضعفاء. المسكين قد يطلق على الذي يتعفف ولا يسأل الناس شيئا، وقد يطلق على معنى مذموم، كما قال النبي صلى الله كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وضربت عليهم المسكنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يستعيذ من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. فالمسكنة المذمومة الاستكانة للباطل، والاستكانة لعدو الإسلام، كما قال عز وجل في مدح من سبق من المؤمنين: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فهذه المسكنة التي فيها إقرار بالباطل وتصحيح للمنكر وتعريف له هي المذمومة. وأما المسكنة بمعنى التواضع ومعنى مقاربة المساكين ومصاحبتهم لإذهاب الكبر من القلب والعجب من النفس، فهذه هي هذا الأمر المحمود. ولقد كان قوم نوح يعيبون عليه مصاحبة المساكين الذين يسمونهم الأراذل. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وقالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وذلك لقلة ما بأيديهم من المال وقلة جاههم في الناس. وكما قال فرعون يا قوم، قال الله تعالى: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فهو يبحث عن المال والجند والأتباع، ولذلك يسخر من موسى صلى الله عليه وسلم لقلة ما معه من مال وأعوان وأتباع. فمجالسة المساكين صفة الأنبياء وحالهم صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ومصاحبة المساكين تلين القلب المسح على رأس اليتيم يلين القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير مفتون. أسألك حب المساكين، وذلك لأن هذا لا يكون إلا من متواضع ولا يكون من متكبر. الذي يتكبر على الناس هو الذي يرفض مصاحبة المساكين ومجالستهم ويجيب الدعوة ولو إلى شيء يسير، كما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة بعض أصحابه على إهالة سنخة. على إهالة هو الشحم، سنخة يعني متغيرة الرائحة قليلا، يعني هو ما عندوش غير كده، ومع ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، والبتاع قربت تبوظ تغيرت، ومع ذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها. وذلك لأن المنتن إنما يحرم إذا ضر، إذا بلغ النتن ضررا فهذا الذي يمنع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد إذا غاب عن صاحبه أياما فوجد أثر سهمه فيه فقال: كله ما لم ينتن. فهناك درجات، وهذا أمر طبي معروف، التغير اليسير لا يضر غالبا، أما الشيء المنتن الذي يغلب على الظن أنه بقي أياما عديدة يصل إلى درجة التسمم للبدن فإن هذا لا يجوز أكله. وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة، قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. فإجابة الدعوة من الأخلاق الدالة على الاختلاط بالناس وعلى القرب منهم وعدم التكبر عن صحبتهم. ولا شك أن الناس يفرحون بأن يجيب الكبير والعالم والإمام دعوتهم، وإن كان هذا الأمر بالتأكيد لا يكون إلا حسب القدرة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا اجتمع داعيان أجاب أقربهما منه بابا. يقول: ويمشي مع الأرملة والمسكين واليتيم في حوائجهم، كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه قال حديث أنس: إن كانت الجارية من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. فهو صلى الله عليه وسلم يقف أيضا مع خولة بنت ثعلبة، مع امرأة عمر الذي وقف مع خولة بنت ثعلبة فقضى حاجتها، فقالوا: يا أمير المؤمنين، حبست الناس على هذه المرأة؟ فقال: هذه امرأة لو أوقفتني حتى المساء لظللت واقفا معها لا أنصرف إلا لصلاة مكتوبة أو لحاجة. فيقول: هذه امرأة سمع ربنا عز وجل، سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وكان النبي وكان هناك امرأة في عقلها شيء، فخلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق، يعني على جنب، ليست خلوة بمعنى إغلاق الأبواب، ولكن في بعض الطرق، يعني أخذها على جنب الطريق والناس ينظرون، فقضى حاجتها صلى الله عليه وآله وسلم، ومشى مع جابر لما كثرت ديونه إلى البيدق الذي فيه التمر، وكان أن أصحاب الديون أبوا أن يأخذوا ما عنده بديونهم ولو بباقي يعني ولو بجزء منها، وأصروا على ديونهم، فحضر معه النبي صلى الله عليه وسلم وبرك ودعا، ثم عندما جعل يوفيهم حضر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فكافى الله عز وجل كل الديون، ويعني قضى أجابر كل الديون ببركة حضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبدأ السلام من لقيه، يبدأ السلام قبل أن يبدأه الناس للثواب الجزيل في ذلك، وهذه النافلة يأخذ الثواب فيها أكثر من الفريضة التي هي الرد، فالبدء بالسلام مستحب، إلا أنه يجب إذا كانت هناك مقاطعة سابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومع ذلك يثاب الإنسان، إذا كانش فيه مقاطعة ولكن الإنسان مر في الطريق فيبدأ بالسلام فذلك أفضل، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك أبو بكر، ولما صاحبه بعض الصحابة الأصغر سنا ولم يجده يبدأ الناس بالسلام قال ما لي أراك يعني تتأخر حتى يسبقك الناس إلى الخير، أو كما قال، أن الرد واجب، لكن هذا الرد ما وجب إلا بناء على السلام. فلذلك كانت هذه النافلة هي البدء بالسلام، هي التي أتت بالخير الواجب في الرد، فلذلك كان أكثر ثوابا، والله أعلى وأعلم. نقول خفيف المؤونة، خفيف المؤونة على من صاحبه، ذي الأخلاق العظيمة أن يكون الإنسان لا يكلف من صاحبه مؤونته، هو اللي بيخدم نفسه ولا يشق على الآخرين، وليس أنه هو الذي يكلفهم حمل متاعه أو غسل ثيابه أو قضاء حاجاته. خفيف المؤونة، ليس هناك ثقل في صحبته. كان مجاهد يصحب الناس في السفر، يصحب تلامذته في السفر، فيشترط عليهم خدمتهم، يعني يشترط عشان تيجوا معايا أنا اللي هخدمكم. فكان إذا أراد أحدهم غسل ثوبه قال هذا من شرطي، وإذا أراد إعداد الطعام قال هذا من شرطي. سبحان الله، وهم تلامذته وأصغر منه، فهذا هذه الأخلاق العظيمة أن يكون الإنسان خفيف المؤونة. بعض الناس صحبته لا بد أن يكون فيها تكليف، ولا بد وأن يحمل الناس متاعه ويمسك أحد بنعليه، ويعني يبحثون عن قضاء حاجاته فيقضونها، وهكذا يكون الأتباع فتنة وعلى المتبوع. فأما المؤمن الصالح فيكون خفيف المؤونة ولا يكلف غيره مؤونته. أولا هو طلباته اللي بيأديها لنفسه شيء يسير، مش عنده قواعد مشددة لا يمكن أن يستقر له حال إلا بوجود هذه الأشياء. يعني لو لقى مثلا يعني راح مكان لقى مثلا الطعام أقل أو الفراش يعني غير وثير، يقعد بقى مش قادر، وإزاي جايبنا في المكان اللي مش نافع ده ونحو ذلك، والناس بتبقى يعني تريد دائما يعني أعلى الفندقة. فهذا الأمر يعني المؤمن خفيف المؤونة، يعني كل الأمور تمشي معاه، مفيش حاجة من اللوازم في هذا. لو رأينا الصحابة رضي الله عنهم نظرنا إلى حالهم لو وجدناهم كانوا يسافرون في الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني العمرة والحج كثيرا جدا، ما يعديش يمكن شهرين إلا هم مسافرين. وكانوا بينزلوا فين؟ ينزلوا على أرض جبال صحراء، يعني بالكثير حيلاقي ظل شجرة ويفترش شيئا، وربما افترش الأرض. فالأمر يسير. هذا حال صاحب الخلق الحسن، أن يكون سهل المؤونة خفيف المؤونة، ولا يكلف غيره مؤونته، هنيئا هينا لينا سهلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل. كل مؤمن هين، فلا بد من الإيمان، لأنه بدون الإيمان لا يقبل عمل، ولا تنفع صفة، ولا يصلح مع الكفر خلق. فكل مؤمن هين، كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فأن يكون يمشي هينا في غير تكبر، وأيضا هين في معاملته للناس بخلاف الشديد الغليظ، بخلاف القاسي القلب العتل الشديد في التعامل مع الناس. يعني لو حد غلط فيه يبقى لا يتركه أبدا، يقعد يزعق فيه ويسخر منه ويؤذيه ويدعو عليه وينتقم ويسعى في الانتقام منه. والأمر إيه؟ ممكن يكون شيء يسير خالص، ممكن يكون هو الغلطان كمان، ومع ذلك ليس عنده يعني تهوين من الأمور التي تستحق التهوين من أمور الدنيا. فالمؤمن الهين يعني الذي يتعامل بسهولة، والذي يسهل عليه المسامحة في حقوقه، ومتواضع لا يتكبر على الناس، لين. أما اللين في المعاملة، في نبرة في الكلام، في نوع الكلام ونبرة الكلام، وكذلك في المطالبة في الحقوق والبيع والشراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. إذا اقتضى يعني إذا أخذ حقه، يعني إذا كان يطلب من الناس قضاء الدين فهو سمح في ذلك وسهل. ولين، لين في طريقة التعامل. وهناك كما ذكرنا عكس ذلك القاسي الشديد الغليظ السهل القريب السهل. كل مؤمن هين لين قريب، يشعر الناس أنه معهم في أمورهم، ويعني يطلبونه في قضاء حوائجهم بشعورهم بأنه قريب منهم يحمل معهم همومهم. والسهل في التعامل سهولة التعامل، سهل وسمح، وبخلاف الشخص الصعب الذي يعني يعامل الناس يعني من فوق ويطالبهم بما لا يجب عليهم، وربما هو لا يستحقه، ويرى التقصير في حقه كأنه أعظم جريمة، ويسيء الأدب في الكلام مع الناس، لكن المؤمن السهل يعني كذلك يعني سهل التسامح في حقوقه وسهل في رجوعه بعد الغضب، سهل في العفو عن الناس. تلاقي بعض الناس لو أخطأت في حقه بطيء الفيء، لا يستجيب بسرعة إلى دعوة المسامحة والصلح. لا، مش أنت عملت فيه، يفضل فاكر له حاجات بتاعة 20 سنة وخمسين سنة ولا يقبل أن يتسامح بسرعة. العافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن سهولة الإنسان في تعامله أن يكون سريع الفيئة وأن يكون بطيء الغضب، هذا أحسن الناس. إذا كان في حق نفسه يكون بطيء الغضب ويكون سريع الفيئة، وأسوأهم سريع الغضب بطيء الفيئة، والوسط سريع الغضب سريع الفيئة. أما السهل حقيقة أن يكون بطيء الغضب سريع الفيئة. الحديث ده معرفوش. ذلول كما وصف الله عز وجل أذلة على المؤمنين، منقاد للحق، طالما طلبه أحد بشيء من الحق فإنه أسرع الناس استجابة، ومنقاد لشرع الله سبحانه وتعالى، ومنقاد لكل من أوجب الله طاعته بالحق. من الصفات المهمة عيادة المريض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويأخذ أصحابه معه لعيادة المريض. كان يقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5، وذكر منها عيادة المريض، وهذا أمر يدخل السرور على المريض. ولا شك أن حالة النفسية للمريض تؤثر على مرضه وتحصل بإذن الله وتوفيقه سرعة الشفاء، فلذلك كانت عيادة المريض من حق المسلم من فروض الكفاية أن يعودوا مرضاهم. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ أصحابه معه، كما في حديث ابن عمر أنه ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 من أصحابه يعودون سعد بن عبادة، ليس عليهم عمائم ولا قلانس ولا أردية ولا خفاف ولا نعال ولا أذن، لا عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا قمص إلا الأزر. حفين 12 صحابي من أفاضل الصحابة يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة سعد بن عبادة، لا خفاف ولا نعال ولا قلانس ولا عمائم ولا قمص ولا أردية إلا الأزر، حاجة عجيبة الشكل. وذلك حرصا على عيادة المريض، ويعني أيضا لما كانوا فيه من شدة الحال. ويشهد الجنازة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، وصلى على سهيل بن بيضاء، وقال لهم لما سأل عن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فقالوا إنها ماتت، فقال هلا آذنتموني؟ فقالوا إنها ماتت ليلا، فقال إن الله عز وجل يجعل من صلاتي لهؤلاء رحمة لهم. فسأل عن قبرها فدلوه على قبرها، فصفهم خلفه وصلى عليها صلى الله عليه وسلم في قبرها. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في حضور صلاة الجنازة وفي اتباعها حتى تدفن. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، وإن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، كل قيراط منها مثل جبل أحد، يعني من الثواب. رحمك الله. فلا ينبغي أن يفرط الإنسان في شهود الجنائز واتباعها حتى تدفن، لينتفع الميت بدعائه في الصلاة وينتفع بدعائه ويستأنس بهم عند القبر قبل أن يأتيه الملكان فيسأل. يعطي من حرمه ويصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه. وقد ورد هذا الحديث مأمور، يعني في رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وهو حديث حسن أو قابل للتحسين. أعطي من حرمك وصل من قطعك واعفو عمن ظلمك. وهذا لا شك من أكمل الأخلاق وأعلاها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المحل الأعلى من ذلك، كم يعني آذاه المشركون، فلما أسلموا وغنم غنائم حنين كان يعطي من آذاه وحرمه من ما يستحقه صلى الله عليه وسلم، كان يعطيهم عطايا عظيمة. أعطى 100 من الإبل لعدد من صناديد قريش الذين كانوا إلى العهد القريب يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. وصلة من يقطع من الأرحام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعوه وصلهم. الذي يكافئ الناس يعني إذا وصلوا وصلهم، وإذا قطعوا قطعهم، هذا ليس بواصل الرحم، إنما الذي يصل من إذا قطعوه وصلهم. ويعفو عمن ظلمه، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن ذلك الأعرابي الذي اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وسله وهو نائم تحت شجرة، فقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه. ولما علم الصحابة من خلقه أنه لا يرضى إلا بأعلى الخلق في العفو، لما أسلم أبو سفيان ابن الحارث أحد من كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه، وكان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمه، ولكن كان هجاؤه أشد لأنه من عائلته وقبيلته وبيته، من أهل بيته. ثم تأخر إسلامه تأخرا كثيرا، أسلم عام الفتح والرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه لفتح مكة. فلما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لما يجد في نفسه من شدة الأذى السابق الذي كثيرا ما صد الناس عن هذا الدين. فاشتكى أبو سفيان بن الحارث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك الجفاء، فقال: أتيه من قبل وجهه ثم قل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ففعل ذلك أبو سفيان، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكان يدنيه بعد ذلك ويقول: عسى الله أن يجعل منه خلفا لحمزة. وما حجبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتبسم في وجهه إذا دخل، تنفيذا لما قال من أن لا تثريب عليكم اليوم. الغرض أن الصحابة كانوا يعلمون ذلك، وقال علي رضي الله عنه لأبي سفيان فإنه لا يرضى بأن يكون أحدا أحسن مردودا منه، لا يمكن أن يكون هناك من يفوقه في الخلق العالي الرفيع، فلذلك أمره بذلك متأكدا أنه سيقول جواب يوسف لإخوته. ثم إنه إذا قال وعد، شو واحد يقول لك أنا سمحتك وبعد كده إيه كل شوية يقول نفسي فيها حاجة، ما أنت خلاص عفوت. المسلم إذا عفى فلا يعود في قيئه، الكلب الهبة العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهبة المظالم هبة صحيحة، ولذلك لا يجوز أن يرجع الإنسان فيها. فنسأل الله أن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.